قلبك عجيب انطاق تنسى غرامز اللي يحب ما يكسب حبيبه يحب شوق يجيبه فراقك علي مصيبه ما ادري جتني منين يحب ما يكسب حبيبه يحب شوق يجيبه فراقك علي مصيبه ما ادري جتني منين حضنك حضن بغداد عن ما يلي اسمع حتى القلب يدمع لازم إلي ترجع لا تقول لي لا بعدينك يمتى تجيني حضنك خلصن سنيني تبعد بس تبقى فيني بين الرمش والعين وينك يمتى تجيني حضنك خلصن سنيني تبعد بس تبقى فيني بين الرمش والعين وحدك تضوي البيت قرب علي وشوف ضايع ملان الخوف سوي علي معروف طمني عنك ذيلي دونك ما يمشي ويلي يذكرني كل شي منك يا عمر اي شي صبر قلب مسكين ويلي دونك ما يمشي ويلي